آله وصحبه وسلم وبعد، فثمة كليمة بارك الله فيكم نرغب في التذكير بها لأبنائنا الطلبة وكذا من يستمع إلينا أيضا عبر هذا الموقع المبارك إن شاء الله، أعني ميراث الأنبياء، فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء في حرصهم لنشر مجالس أهل العلم، ووفقهم لكل خير وهدى، إنه سميع مجيب. والكلمة هذه أو الكليمة التذكيرية هي وصية قد بذلت من قبل وكررت أيضا من قبل، وما لا مانع من إعادتها والتذكير بها لمسيس الحاجة إليها، لمسيس الحاجة إليها، لأنه اختلطت في تطبيقها المفاهيم واختزلها البعض في مفهوم ضيق، وبعضهم توسع توسعا غير مرض، وكلا هذا غير مراد من مثل هذه الوصايا التي أوصى بها علماء الإسلام من قبل ومن بعد، ومنهم مشايخنا الحاضرون أو المعاصرون، رحم الله من مات وحفظ من بقي. وهو بارك الله فيكم لا يخفى عليكم تكالب أهل الضلال والكفر والزندقة وأهل البدع جميعا على هذه الدعوة المباركة، أعني الدعوة السلفية، تكالب أجمع عليه أهل الشر جميعا، حتى ممن يدعي الانتساب إلى السلفية زورا وكذبا. وفي خضم هذا وذاك وكثرة المشوشين والمشغبين والمناوئين لدعوة أهل الحق، نجد أنه يبرز هنا وهناك ويضيء نور هنا وهناك في أرض من أرض الله جل وعلا، فئة قليلة من أبناء المسلمين من يلتزم هذه الدعوة وينتصر لها ويتمسك بها ويحرص على هداية غيره لها. هذا النور وهذا الضياء في ذلك البلد المترامي الأطراف البعيد في أقصى الشرق أو الغرب، يبدأ هذا النور في ازدياد ولله الحمد، ويتواصل أبناؤه مع أشياخه، ويكثر الخير ويزداد وينتشر والحمد لله. وهذه الوسائل التي وجدت عن الانترنت والمواقع وغير ذلك يسرت أيضا الوصول إلى مقالات العلماء وكلمات المشايخ وإلى غير ذلك ونصائحهم، فكأن الواحد منهم بين أظهر المشايخ وهو يستمع لما ينقل مباشرة. هذا خير ساقه الله للناس، لكن ثمة ما يكدر ذلكم النور ويشوش عليه. فبعد أن كان الناس يجتمعون حول هذا النور وهذا الخير الذي عرفوه ولمسوه، بعد مدة من الزمن يبدأ ماذا؟ الشقاق والنزاع، ويغشى هذا النور شيء من الظلمة، وبدل أن يزداد يبدأ ينكمش ويخبو، وهذا ما لا يراد من هذه الدعوة الحقة. الدعوة الحقة دعوة ضياء ورحمة وتجميع على الحق واجتماع على الحق وبيان للحق، ماذا الذي يكدر صفو هذه المناطق وهذه الأماكن من وجود مثل هذا التمزيق وهذا التفريق غير ماذا؟ غير المبرر شرعا، غير المبرر ماذا؟ شرعا. فتجد هذا الجمع القليل، تجد هذا الجمع القليل بعد أن بدأ يتكاثر يبدأ ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى تشرذم وافتراق. ولماذا؟ وعندما تتأمل وتقف على الحقيقة عن قرب وتدقق في سبب هذا الواقع المؤلم الذي حل بأهل تلك البلاد، لا تجد شيئا تمسكه أو له حقيقة ووزن، بل كثير منها في كثير من الأقطار لا وزن لها. فلماذا هذا الاشتغال بمثل هذا؟ ولماذا هذا التمزيق الذي يجب أن يكون عليه أهل الحق في ذاك المكان أو في هذا أو في أي مكان؟ أولا أن يتقي الله في نفسه ويلزم أوامر الله ويجتنب نواهيه في تحقيق التقوى حقا وحقيقة. ما هي عبارة؟ أما تسمعون في الجمع وغيرها الوصية المبذولة للجميع هي تقوى الله سرا وعلانية؟ هي ما هي كلمة تقال فقط، هي حقيقة يجب أن تطبق. هذه الكلمة ليست كلمة جوفاء، هي كلمة لها حقيقة ولها معنى عظيم. يجب أن يقوم بالمرء وأن يقوم المرء بحقها. إذن يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويلزم من ذلك أن يتقي الله في إخوانه ممن هم معه عقيدة ومنهجا ومسلكا وتعبدا وتنسكا لا ينكر منهم شيئا. وقبل ذلك أن يتقي الله في هذه الدعوة المباركة لا يكون سببا في تمزيقها وتفريقها بسفه وطيش وخفة عقل وعدم اتزان وتغليب حظوظ النفس وتغليف حظ النفس بالانتصار للسنة ولأهل السنة الأخيار. هذا كذب، ثق تماما، ما هي أيام إلا ينكشف، لكن قد تطول المدة وقد تقصر. إذن يجب علينا أن نراعي، والله نحن نفرح أن نجد إنسانا من شرق الأرض أم مغربها أو شمالها أو جنوبها من يقول لا إله إلا الله، تفرح بأنه ينطق بالشهادتين فتأخذ بيده وتعلمه الحق. كيف بمن هو يقولها ويطبقها ويدعو إليها معك وينتصر لها وينتصر لها ولأهلها، معظم لعلماء السنة، مدافع عنهم، لا تنكر منه شيئا إلا حظوظ نفس بينك وبينه. ما يصلح يا أبنائي مثل هذا، هذا يفرق ولا يجمع. ومن قواعد أهل السنة العظيمة الكلية وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، والاجتماع المراد هنا الاجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا، ما هو اعتصام هكذا واجتماع هكذا كيفما اتفق، إنما يجب أن يكون على الحق وعلى منهاج أهل الحق. ما يحتاج أن نجعل كل مرة قيد. أنا لا أقول لك استمع وتكتل مع الحزبي والخرافي والقبوري والصوفي والديوبندي والبريلوي وغيره، ولا الرافضي ولا المجوسي ولا الهندوسي. أنا أقول لك أخوك منك وفيك، أنت منه وهو منك، كما قال الإمام الحسن رحمه الله: يا أهل السنة إنكم أقل الناس فترفقوا. الإمام الحسن هذه فطبقها على الترفق بأهل الضلال والبدع وسحب هذا، وعند أهل السنة المحضة نزع منه الترفق وارتفع، فعاملهم بالضد. لا نثرئ، لا احنا امثال هؤلاء لا نتكلم عنهم، وليس هم المعنيون بهذا الخطاب بارك الله فيك. نحن نتكلم عن ابنائنا الذين تبنوا هذه الدعوة وفرحوا بها وسعدوا بالدعوة اليها والتزامها. ايش بعد هذا؟ ماذا نقول اكثر من هذا ايضاحا؟ الا تلمسون مثل هذا التمزيق والتفريق؟ موجود ولا لا؟ وعندما تقف على الحقيقة لا تجد إلا هباء كالعهن المنفوش، لا قيمة له ولا حقيقة له ولا وزن. وهذا أمر مؤلم، أقول هذا أمر مؤلم. لماذا نشمت أعداء السنة بأهل السنة؟ لماذا نفتح لهم مجالا لأن ينالوا من أبنائنا ودعوتنا؟ أليس كذلك؟ ثق تماما أن بين هؤلاء لا بد أن يندس مندس لتفريق هذا الجمع، كما كان سلفهم من المنافقين عندما اندسوا في صفوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لتفريق الجمع والتشغيب على أهل الحق، وكذلك يفعلون ويتوارثون. وماذا كان أهل الحق الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل استجابوا لمثل هذا التمزيق الذي دعا إليه المنافقون؟ ما استجابوا. هل انساقوا؟ لم ينساقوا. ماذا فعلوا؟ التزموا بالهدي وتمسكوا بالسنة واعتصموا بها ودعوا إليها، ففازوا وفرحوا وسعدوا. فمن أراد السعادة والفوز والفلاح فليلزم هذا الطريق. باختصار، هذا أمر واقع يا أبنائي، والله شيء مؤلم. لا نقول هذا من نسج الخيال، بل هذا أمر واقع ومحسوس. وقد وجدت هذا في إحدى البلدان في الصيف الذي مضى، إخوة على السنة وهم مجتمعون وهم قلة، الغلبة لأهل الكفر والضلال والتمكين لأهل البدع والعلمانيين والليبراليين وغير ذلك، الدولة في أيديهم وفي أيدي أولئك متقاسمين معهم السلطة، وهؤلاء أهل السنة السلفيين على قلة قليلة، قلة قليلة، كانوا قبل سنوات على قلب رجل واحد، ومنذ سنتين أو أزيد دخلهم نفذ الشيطان في روع بعضهم، وما استطاع بعضهم أن يحوي هذا ويحتويه، بدل أن يجتمع صار هذا النفذ يتزايد. حاولنا الإصلاح من بعد، من هنا، إن كان في كتابة، إن كان في تسجيل لهم خاص، لأن نرغب في هذه البذرة في تلك الديار البعيدة المترامية الأطراف، نعم، أن تكون هذه البذرة بذرة حسنة تنمو وتزداد، لا أن تتمزق وتتفرق وتتشرذم. فحصل بارك الله فيكم أنه لم ينفع، فتصلهم الكتابات أو يصلهم المراسيل وتصل التسجيلات تخف لكن لا تذهب. سجلت معنا ومع غيرنا من المشايخ أيضا كلمات لم تنفع تحت التراب وتحت هذا رماد ثائر يريد أن يمزق الجمع الذي تجمع هذا والحق الذي ظهر، وصارت الناس والعامة تقبل هذه الدعوة، حتى العوام قبلوها وعرفوا أن هذه دعوة مباركة، الحزبيون وغيرهم الذين يخرجون بالفضائيات وغير ذلك يرفعون هذه الشعارات، الناس صارت تقول هؤلاء دعائيين يأخذون الإسلام سياسة ليصلوا إلى مآربهم، العوام، فقبلوا من هؤلاء الدعوة على ضعف منهم. فرح أهل الحق بالاجتماع وبالكثرة والحمد لله، وبدأ قبول الناس لهذا. جاء هذا الشيطان الذي نفذ في روع بعضهم وزاد الأمر اتساعا. سنتين وهم على هذا الحال، لا يزيد الأمر إلا ماذا؟ اتساعا. ولم يقف الأمر عند هذا، بل كان البعض عندما يلقى أو يأتي لحج أو عمرة يحاول أن يصور أن أخاه ذاك متستر وأنه كذا. وزاد الأمر زيادة أن بعضهم قال فلان منهم ترى هو يظهر أنه سلفي، ولكن في الحقيقة هو مع الحزب العلماني الفلاني، يعني علماني مبطن. وهكذا في سفاهات وحماقات لا أساس لها، لا أساس لها البتة. فلما يسر الله الذهاب إليهم سمعنا من هذا وسمعنا من ذاك، ما في شيء يمكن أن تمسك هكذا، تمسك الهواء، يمسك الهواء، ما في شيء. هذا التشرذم وهذا التفرق على أي أساس؟ كله حظوظ نفس. الشيطان موجود، فرح بمثل هذا، ينفخ في روع هذا وينفخ في روع ذاك. حتى العامة والدهماء الذين هم متعاطفون معهم صاروا في الوسط، لا يستطيعون أن يظهروا وجها إلى هؤلاء، ولا حتى لا يقال أنت مع هذا وأنت ضد هذا. يعني تصور صبياني طفولي والحمد لله جلسنا معهم وخيرتهم بين اثنين لا ثالث لهما، أمرين لا ثالث لهما، إما الإصلاح وإما المحاكمة. هذا له طريق وهذا له طريق، لا بد أن تختاروا. اختاروا جميعا الإصلاح، وكأن كل منهم يريد أن يخرج ما في نفسه. فلان قلت ولا تتكلم بحرف، هنا الآن نحفر وندفن ونصلي صلاة الجنازة على هذه القضية ونمشي، ولا نغتسل من غسل الميت، ولا نتوضأ من حمله، ننتهي ولا نسمع حرفا. كونوا عباد الله إخوانا. الناس فرحت بدعوتكم والحمد لله ثمارها ظهرت، لماذا تفرقوها في القيل والقال؟ لا أصل له، أوهام. والحمد لله اجتمعت كلمتهم على الحق، وصارت لي كلمة عامة لهم ولغيرهم، نعم، في وجوب التراحم فيما بينهم والاجتماع على الحق ونبذ هذه القيل والقال وغير ذلك، في خطوات الحمد لله بورك فيها، والآن يسيرون إن شاء الله على خير. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وإياهم وجميع السنة من هذه المفرقات. فيا أبنائي احرصوا على هذا، ترفق بأخيك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ترفق معه. لا بد أن يكون صدرك وسيعا، ما نقول قبول الآخر لكن يكون وسيعا. نعم الآخر هذه كلمة مطاطة، فنحن نقول يكون عندك سعة صدر في قبول الآخر، أعني من أهل السنة، أخوك اقبله. عندك ابن في البيت ولا عندك أخ صغير يأتي منه شيء من الخطأ، في كل خطأ تريد أن تطرد من البيت، اخرج برا، اطلع برا، لا تبيت هنا، من يأخذه قطاع الطرق وأصحاب المخدرات وأصحاب الشهوات والشبهات، صحيح؟ إما يمشي إليهم ولا يمشي مع الدواعش والفواحش وأمثالهم. يضعف. فلا تكن عونا للشيطان على أخيك. فهمتم هذا يا أبنائي؟ لأن هذا شيء مؤلم، بارك الله فيك. ما تحتاج المسائل مثل هذا التشرذم، تحتاج إلى عقل رشيد وأناه وحلم، ويصحب ذلك علم راجع. ما استطعت، الحمد لله، سبل التواصل وإنهاء مثل هذا. لا تشيع مثل هذا حصل وقال وقيل وكذا. ما هي قصة؟ أنت لست في مكان مقام الأخبار، تذيع الأخبار، لست في فضائيات ولا في تلفزيون ولا في إذاعة تقرأ ماذا نشرت الأخبار. وقد جاء سؤال في اللقاء الذي مضى أظن أو الذي قبله، حكم من يجالس أخيه ليمكر به فينشر ماذا؟ فينشر ما يفعل. هل هذه طوية إنسان يجعل السنة شعارا ودثارا له؟ لا يصح هذا يا أبنائي أبدا. ما كان النبي أن تكون له خائنة الأعين. كيف عاد يمكر بإخوانه ويمكر بمن؟ بأصحابه وأصدقائه، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، هذه نصيحة رغبت في التذكير بها، نسأل الله أن ينفع بها. هذا يسأل يقول: أحسن الله إليكم، توفي أبي ولم يكن يصلي على الدوام، إنما يصلي وينقطع في الصلاة، فهل يجوز الترحم عليه؟ هذا الذي يصلي ويقطع عند أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعتبره تاركا للصلاة، إنما هو من جملة من؟ المتهاونين. فمثل هذا على الصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، نعم، وبناء على هذا فإنه لك أن تترحم عليه وتدعو له وتتصدق عنه، لا حرج في هذا. هذا سائل يقول: عندنا شاب طيب محب للخير يتاجر في الملابس ويسأل عن حكم بيع ربطة العنق. الحمد لله، كما جاء في السؤال، يتاجر في ايش؟ ملابس كثيرة، وربطة العنق ايش؟ واحدة. فيتاجر في الطيب ويترك مثل هذا، لا يتاجر فيه، يتركه بس، أغناه الله الحمد لله، يترك التجارة فيها للشبهة القائمة. سؤالين، لكن ما يعني كثير من كلماتي لا أعرف قراءتها. أحسن تعلم الخط، تعلم الخط وتحسينه، بارك الله فيك. قد يكون مهما السؤال، لكن ما أفهم الكلمات، كلمات لا تقرأ، كيف نفعل؟ قبل أن تكتب حسن خطك، وإذا كان خطك سيئا حاول أن تكتب كتابة تظهر الحروف كما هي، الحاء من الخاء، من الجيم، السين من الشين، الصاد من الضاد، الطه من الظ. حاول كما هم في الأطفال كيف يتعلمون ألف باتا، حاول تفعل هكذا حتى نستطيع القراءة. قال: هل يستحب للمرأة لبس اللون الأسود من العباءات أم أنه يكون بحسب عادة أهل البلد؟ ليس شرطا، أقول ليس شرطا في صحة لباس المرأة يعني في سترها لعورتها ولباسها لجلبابها وخمارها نعم أن يكون أسودا، ليس شرطا، ليس شرطا، السواد ليس شرطا، لكن جرى أن الناس يعني في بعض البلدان استحسنت مثل هذا فتتابعت عليه. مخالفة هذا يخشى منها الدخول في الشكوك والظنون والقيل والقال، نعم، ويخشى أيضا أن يكون فيه نوع شهرة، نوع ماذا؟ شهرة. أما الأصل فليس بشرط هذا اللون، ليس بشرط، إنما الشرط أن يكون ساترا، نعم، فضفاضا لا يصف ما تحته إلى غير ذلك من الشروط التي نص عليها أهل العلم. واضح؟ نعم. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.